بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما انتهينا من المحاضرات للكتاب الجامعي، ووعدنا بأننا سنطرح بعض الأسئلة الاسترشادية التي يستطيع الطالب أو الطالبة أن تسترشد أو أن يسترشد الطالب بها في خلال استذكاره لهذه المادة. وكنا أثناء إلقاء المحاضرات وجها لوجه قبل تعليق الدراسة نطرح الأسئلة عن كل محاضرة، ووقفنا عند الحوار. أصبحت الدراسة معلقة والمحاضرات عبر التسجيلات، فسأطرح الأسئلة من بداية البدء في المحاضرات عن طريق التسجيل، لأن الأسئلة فيما مضى في الشرح طرحناها في المحاضرات. السؤال الأول مثلا، لو قلنا ما مفهوم الحوار عند النصارى، وما أهدافه، وما موقف الإسلام منه؟ ممكن نطرح نفس السؤال بصيغة أخرى، مثلا نقول تحدث عن الحوار عند النصارى مبينا الأسباب الحقيقية له. سؤال ثالث في نفس الموضوع، مثلا نقول اكتب بحثا موجزا ووافيا عن الموقف الإسلامي من الحوار النصراني بين المؤيدين والمعارضين. سؤال آخر في موضوع آخر، مثلا نقول من المقولات الشهيرة من استغلال أو عن استغلال المبشرين أعمال الإغاثة للوصول إلى أهدافهم قولهم في مناطق الكوارث فتش عن المبشرين أو فتش عن المنصرين. وضح ذلك. يستطيع الطالب أو الطالبة أن يتحدث الإغاثة وأعمال والأعمال الإنسانية كما حدث مثلا في منطقة دارفور، أو استغلال الزلازل والأعاصير مثل تسونامي. لو انتقلنا إلى سؤال آخر، مثلا نقول عرف الاستشراق لغة واصطلاحا، ثم تحدث عن بداياته وعلاقته بالتبشير. أو ممكن نقول سؤال آخر، عرف الاستشراق لغة واصطلاحا، ثم تحدث عن بعض تلاميذ المستشرقين من المستغربين كطه حسين وكأحمد أمين وما شابه ذلك. سؤال آخر، مثلا نقول تحدث عن أهداف الاستشراق ودوافعه. سؤال آخر، مثلا نقول اكتب مقالا عن آثار الاستشراق سواء الإيجابية أو السلبية. وممكن نقول مثلا اكتب مقالا عن آثار الاستشراق السلبية أو عن آثار الاستشراق الإيجابية مثلا، أو نجمع الإيجابية والسلبية في سؤال واحد. سؤال آخر، مثلا من مناهج المستشرقين في دراسة الإسلام منهج الإسقاط، وضح ذلك في ضوء الدراسة، أو مثلا منهج العكس، وضح ذلك في ضوء الدراسة، أو منهج التأثير والتأثر، وضح ذلك في ضوء الدراسة، أو المنهج المادي، وضح ذلك في ضوء الدراسة. أو ممكن نقول تحدث بإيجاز المناهج المستشرقين في دراسة الإسلام. سؤال آخر مثلا نقول كان الأستاذ عباس محمود العقاد دور بارز في الدفاع عن الإسلام ضد هجمات المستشرقين، فما منهجه؟ إيه كان منهجه وهو يرد على هؤلاء المستشرقين؟ فما منهجه؟ وما فائدة دراسة مثل هذه الجهود بالنسبة للدارسين؟ سؤال آخر مثلا نقول استخدم بعض المستشرقين شريعة القتال وقضية الرق في الإسلام لتشويه صورة الإسلام، فتصدى الأستاذ العقاد لهؤلاء بالردود المفحمة، وضح ذلك أو وضح ذلك. مثلا نقول سؤال آخر تحدث عن جهود تحدث عن جهود الأستاذ العقاد ومنهجه في الرد على شبهات المستشرقين ضد أحكام الإسلام. وممكن نوضع أكثر نقول ولا سيما شريعة القتال وقضية الرق، أو نقول مثلا ولا سيما شريعة القتال، أو نقول ولا سيما قضية الرق. لو طرحنا سؤال آخر اكتب بحثا موجزا ووافيا عن دور الدعاء في مواجهة الاستشراق. هذه أسئلة استرشادية ممكن أن ننسج على منوالها أسئلة أخرى، أو أن نأتي بنفس هذه الأسئلة أو بعضها مع تغيير بعض الأشياء أو بعض الكلمات. المهم أنت أو أنت وأنت تستذكر هذه المادة ضع هذه الأسئلة وحاول أن تجيب عليها، أو أنت ضعي هذه الأسئلة أمام نظريك وحاولي أن تجيب أن تجيبي عليها في أثناء الاستذكار. هذه بعض الأسئلة الاسترشادية كما قلت، وهي محض أسئلة استرشادية سائلا المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم، وأن نسمع عنكم دائما سمعا طيبا، وأن نلتقي بكم في معترك الحياة العملية في كافة المجالات، وأن نلتقي بكم أو بعضكم في مراحل الدراسات العليا. سائل المولى عز وجل أن يكلل جهودكم بالنجاح بإذن الله عز وجل. وأكرر لا تقلقوا، وأكرر أبشروا، وأكرر بأننا سنراعي الأحداث الآنية الجارية وقضية تعليق الدراسة والبعد عن المناقشة والمواجهة، كل ذلك سيكون في الاعتبار في طرح الأسئلة وكذلك أيضا في التصحيح. ولكن كل يعمل قدر طاقته وقدر جهده، وكل يستفرغ الطاقة والجهد ويبذل قصارى جهده وقصارى ما عندي، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجر من أحسن عملا. دعواتي لكم بالتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى السداد لي ولكم، وكما أسألكم أيضا صالح الدعوات. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.